من الشيطان توهيم. ولما فعلا الانسان كيكون في حاله غفله او في حاله ضعف عنده استعداد يشوف ماشي غير الحيه العصا ولا تحيه، يشوف اشياء اغرب من ذلك واعجب مما لا حقيقه له في الواقع. ولهذا الذي يصنعه السحر انما يخيل للانسان، يعني كيخيل القبح جمال ويخيل الجمال قبح، يعني هذه من الاعمال ديال السحر والسحره، يخيل اليه من سحرهم وانها تسعى. فهذه الاشياء يعني هو تخيل لا حقيقه له في الواقع، لان اللي كيقلب الحقائق واحد هو رب الكون. فالله تعالى الى قلب العصا حيه راه تولي حيه حقيقيه ومدلها يدك تلدغو إذن، فاذا هي تلقف ما يفكون. الحيه اللي كانت عصا ديال سيدنا موسى فعلا ولات كائن حي وبرهنت على انها قادره تدير الافعال ديال الحيات الكبرى، هذيك الحيه الطويله الكبرى اللي كتصرت حتى بنادم، بقات تصرت هذوك العصي ذوك الحبال ديال الصحراء دي فرعون بداو كيشوفوا. فاذا بهم فعلا ادركوا بانهم امام سحر من نوع اخر، ماشي السحر اللي هو توهيم وتخيل وانما هو تحقيق. يعني رب العالمين اللي صنع سبحانه وتعالى، صنع الله اللي صنع الحقائق وخلق الحقائق قادر في كل لحظه وحين ان يبدل حقائق الحقائق. كيبدل الحقيقه ماشي الخيال، لا الحقيقه اخرى، كيبدل الحقيقه الحقيقه اخرى، فيجعل العصا حيه والحيه عصا والحجر شجرا والانسان قردا او خنزيرا كما صنع بفساق بني اسرائيل. ردهم قرادة فقلنا لهم كونوا قرادة خاسئين، ردهم قرادة حقيقي النيت، وبقوا كذلك قرادة حتى ماتوا. هكذا خلاهم ربي قرادة حتى جافوا وخنازير، لكن من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه ما جعل لهم أولاد هذوك القرادة والخنازير اللي مسخ منهم بني إسرائيل، خلقهم كاملين عاقيمين ما كيولدوش، قرد ما كيولدش ولا قردة ما كتولدش وخنزير ولا خنزيرة ما كتولدش، وكاك تجافوا ما جعلهمش الله تعالى عاقب. لأنه شي خطرة الصحابة سولوا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قالوا ليه واش هاد القرود اللي كاينين في هاد الزمان وهاد الخنازير واش هما حفاد دوك اليهود اللي بكري ربي يرضهم قرود وخنازير؟ قالوا لنا، قال لهم ما جعل الله لمسخين عاقبة، يعني شحال من حاجة اللي مسخها الله تعالى ما كيديرلهاش الخلف، ما يديرلهمش الأولاد، لأمرين هو سبحانه وتعالى يعلمه، لأن اللي داروا الجريمة هما فعاقبهم هما، ما دلهمش الاولاد باش الاولاد عاودوا ما يتحملوش المسؤوليه ديال الاباء والاجداد والعياذ بالله. نسال الله العافيه. الشاهد عندنا ان القدره الالهيه لما تقلب الاشياء كتقلبها قلب حقيقي، ردوا خنزير ردوا خنزير ما بقاش اللعب. اما الساحر لا يستطيع، لانه خص نعرفوا هذا الشيء من الناحيه العقديه، اللي كيتوهم بان السحر كيقلب حقائق الاشياء راه عنده مشكل بعدا في العقيده ومخه. لأن قلب الطبيعة إلى طبيعة أخرى ضرب من الخلق، نوع من أنواع الخلق، خلق خلق خليقة هذيك، والخلق صناعة خاصة برب الخلق. الخالق الكريم خلقه إذ يخلق سبحانه وتعالى، خلقه إذ يخلق الأشياء، شو هذه العبارة العربية شحال واعرة، تبدلت لي غير واحد النصبة رفعه ولا نصبة وخسر المعنى. يخلقه هي قدام ولا بالي ما بقى الصالح، ويخلقه هي المعنى اللي لا يقبل الله سبحانه وتعالى، حاشاه سبحانه ان يخلق، بل هو يخلق ولا يخلق ابدا جل وعلا. فهو سبحانه وتعالى اذ يخلق الخلق له طريقان سبحانه مما ذكر في كتابه، داك الشيء اللي مذكور في القران وفي السنه النبويه، يا اما انه يخلق الشيء من عدم، ما عمره ما كان كيقول له كن فيكون، وهو خلق الكون. الكون الأول اللي خلقه ربي لم يكن شيء، كان الله ولم يكن شيء البتاه، فقال للكائنات كن كون فكان من لا شيء. ويخلق الشيء من شيء، يعني الخلق التحويلي إن صح التعبير أو الصناعي، كيصنع سبحانه وتعالى، ولكن الصنع ديال الله بوحده، صنع الله الذي أتقن كل شيء. فالصنع او الخلق ديالو التحويلي، الخلق من عدم معجز. كيفاش؟ يعني العقل ما عندوش القدره يتخيلو، حنا غير كنتخيلوه بالتلقي، غير كنتلقاوه بانه هو خلق من عدم والسلام.